سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماء فلا تكن في مرية Thank you.

No. Yes, it's a good one. Nice guy here. Nice guy here. وإن كل لما Thank you.

Yeah. سالے کا حق يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فيها ين أوي فيها الله سبحانك يا رب يا شوف سبحانك ولو شاء Oh,

ولله غيب السماوات والأرض.